الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل شرح العقيدة الواسطية، وقد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة لهم قدر عظيم ومنزلة عالية في الدين، فهم خير القرون، فلهم خير البشر بعد الأنبياء. ولأنهم رضي الله تعالى عنهم هم الذين سمعوا الوحي من النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذوا الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوه للأمة. والله عز وجل كما قال ابن مسعود: اطلع على قلوب العباد فوجد خيرها وأفضلها قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فاصطفاه أن يكون خاتم النبيين والمرسلين. ثم اطلع على قلوب العباد فرأى قلوب أصحابه خير القلوب، فاختارهم واصطفاهم لأن يكونوا أصحابا لخاتم الأنبياء والمرسلين. الصحابة الله عز وجل هو الذي اختارهم، هو الذي اصطفاهم، فلهم منزلة عالية. وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى في موضع آخر أو في هذا الموضع ربما يأتينا، يقول: لا كان ولا يكون مثلهم. الصحابة رضي الله تعالى لم يسبقوا بمثلهم، فهم خير أصحابا للنبي، هم خير البشر بعد الأنبياء، خير من أصحاب الأنبياء السابقين رحمك الله، أصحاب نوح أو أصحاب إبراهيم أو أصحاب موسى أو أصحاب عيسى، هم خير هذه خير البشرية بعد الأنبياء. ولا يكون مثلهم أيضا ممن جاء بعدهم، ولذلك لهم مزية خاصة. ومما اختص به الصحابة أن مهما وقع من أحدهم شيء من الذنوب أو المعاصي، هذا لا ينزله عن رتبة العدالة. يقول: فلان عدل، إذا فعل أمرا من الكبائر فينزل عن رتبة العدالة فلا يكون عدلا. أما الصحابة لا، ولو فعلوا ولو حصل بعضهم شيء من الذنوب ولو كانت من الكبائر فلا ينزل عن رتبة العدالة، فهم عدول، اصطفاهم الله عز وجل وخصهم. فلذلك أهل السنة والجماعة من أصولهم كما ذكر المؤلف سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يذكروا إلا بخير، ويترضى عنهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولما حصل على أيديهم من الخير الكثير من نصرة من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام تبليغهم دين الله، فتحاتهم للبلاد، وغير ذلك من الخير الذي أجراه الله عز وجل على أيديهم. وهنا لابد أن نعلم ما المراد بالصحبة أو الصحابي، وأرجو أن تنتبه حتى لا يستشكل عليك ما تقرأه من الأحاديث. كلمة الصحابي أو الصحبة لها ثلاث إطلاقات، لها ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول الإطلاق الشرعي، الإطلاق الشرعي، وهم الصحابة إذا قيل الصحابة، وعرفهم العلماء ومنهم ابن حجر في النخبة: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثم قال ابن حجر: وإن تخللته ردة على الراجح. فالصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. والصغار حكم حكم الكبار، فصغار الصحابة الأطفال والغلمان حكم حكم أبائهم. ومما جاء في النصوص قول النبي عليه الصلاة والسلام: وددت لو أنني رأيت إخواننا، ويقصد بذلك المؤمنين الذين جاءوا بعده، فقالوا: يا رسول الله، أولسنا بإخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. ما المراد بالصحبة هنا؟ صحبة شرعية، واضح؟ الإطلاق الثاني إطلاق عرفي، والمراد به كثرة الصحبة، كثرة الصحبة. وكلما كان من الصحابة أكثر صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام فله حظ من هذا الاسم. ولما حصلت هناك نزاع بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، وكلاهما صحابي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد: لا تسبوا أصحابي. فقال قال: كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي وهو صحابي؟ قل: أراد النبي عليه الصلاة والسلام بالصحبة هنا الصحبة العرفية، وهي طول الصحبة. ومنه قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه، وهو والمراد به أبو بكر، هو أكثر الناس صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فالصحابة يتفاوتون في هذا الباب، منهم من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل هجرته، ومنهم من آمن به يعني أول وصوله إلى المدينة، ومنهم من كان قبل الهجرة بقليل، ومنهم من بعد هجرته بمدة، فيتفاوتون، لكن كلهم يدخلون في الصحبة الشرعية، أنهم صحابة، أن الله اصطفاهم، أن الله اختارهم، لكن يتفاوتون، واضح؟ فليس كل صحابي شرعي يكون صحابي بالإطلاق العرفي، واضح؟ الثالث الإطلاق اللغوي، وهو مطلق المصاحبة، مطلق المصاحبة، كل من صاحبك ممكن تقول صاحبي، حتى لو كان لم يكن آدميا، تقول عن كتابك مثلا. ومن ذلك قوله تعالى لكفار قريش: وما صاحبكم بمجنون، واضح مطلق المصاحبة. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه: إن كنا صحبات يوسف، صح؟ ما المراد به هنا الصحبة؟ الصحبة اللغوية، يعني مطلق المصاحبة، صاحبه بأي بأدنى أمر، واضح؟ هذه إطلاقات تعينك على فهم النصوص إذا ورد فيها لفظ الصحابي. طيب، قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم ولسناتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم. الآن الله عز وجل وصف من أهل السنة والجماعة، قال: والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد الصحابة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالذي يقدح في الصحابة لا يدخل في هذه الآية، لا يدخل في هذا الثناء. الله عز وجل ذكر المهاجرين، ثم ذكر الأنصار، صح، في سورة الحشر، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم، أي بعد الصحابة، يذكرهم الله عز وجل على سبيل الثناء. والذين جاءوا من بعدهم يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا. فكل ما يكون سبيل لحصول الغل على الصحابة فإنه ممنوع ومحرم. فلذلك من علامة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم، فلا يذكر الصحابة إلا بخير، واضح؟ وأهل الباطل يجتهدون اجتهادا عظيما في الطعن في الصحابة أو ذكر مساوئ الصحابة كما سيأتي. علامة السني لا يذكر ما شجر بين الصحابة ولا يخوض فيه، يغلق هذا الباب ويقول: الله عز وجل رضي عنهم. ومر معنا في كشف الشبهات، تذكرون القاعدة العظيمة التي ذكرها الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب، ترد على كل شبهة، قاعدة عامة تصلح لكل شبهة، إذا جاء المبطل بباطل وجاء بنص فيه إشكال فتقول له أنا عندي نصوص أخرى محكمة واضحة، هذا مشكل، وأنت أيها المناقش الذي أتيت بهذا المشكل تعلم أن نصوص الوحي لا تتناقض، لكن عندنا محكم وعندنا الذي أتيت به متشابه، فنتمسك بهذا المحكم، وهذا له جواب. ما جوابه؟ إن هذا أول جواب، تقول لا أدري لكن عندي شيء محكم فلذلك لا أذكر هذا. أما الذي يخوض في هذا فقد ذكر الله عز وجل أن في قلبه زيغ، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ومن ذلك الذي يدخل في ما شجر بين الصحابة، الله رضي عنهم وتاب عليهم واصطفاهم واثنى عليهم خيرا، فلا نخوض فيما شجر بينهم. فكل ما يكون سببا في جلب وقوع شيء في القلب عن الصحابة فإنه لا يجوز المسلم أن يخوض فيه. فأهل الباطل يجتهدون في إظهار هذه الأمور التي حصلت بين الصحابة كما سيأتينا حتى يقع في القلب شك، ثم بعد ذلك بغض، ثم بعد ذلك الطعن فيهم، هم هكذا، هم يريدون هكذا. ثم إذا طعنت فيهم هذا الذي يريدونه، لماذا؟ لأنهم يريدون الطعن في الإسلام، والإسلام الذي نقله إلينا من صحابة، فيطعنون في الكتاب والسنة، فيتدرجون شيئا فشيئا حتى يقولون هؤلاء ليسوا مؤتمنين على الدين، فإذا لك أن تأخذ من الحديث ما شئت وتدع ما شئت، وتأخذ القرآن ما شئت وتدع ما شئت. المسلم يحذر، فعلامة السني سلامة لسانه عن الصحابة، والذي خذها قاعدة، خذها قاعدة، الذي يطعن في الصحابة هذا مبتدع. أي نوع أو أي من الصحابة يعني أقلهم صحبة، الذي يطعن فيه كما سيأتينا بعد قليل فهذا مبتدع، كما سيأتي كلام أبي زرع وكلام الإمام أحمد. طيب، قال: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، من أصول أهل السنة أنهم يطيعون النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدين ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا، والمسبة هو التنقص لهم، فهذا في الحقيقة لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فهم على درجات، الصحابة ليسوا على درجة واحدة، فالخلفاء أفضل من العشر المبشرين بالجنة، يعني العشر المبشرين بالجنة أفضل من الخلفاء، والعشر المبشرين في الجنة أفضل من غيرهم، وأهل بيعة الرضوان أفضل من غيرهم، ومن كان في غزوة أحد أفضل من كان في غزوة بدر أفضل من غيرهم، ومن كان في أحد، وهكذا هم يتفاوتون في الفضيلة كما سيأتي من كلام المؤلف. قال: فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قال: وهو صلح الحديبية، والجمهور على أن الفتح فتح مكة. طيب، قال: على من أنفق من بعده وقاتل، كما قال الله عز وجل: يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. ثم قال: وكلا وعد الله الحسن عند الجنة. قال: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، المهاجرين أفضل من الأنصار، من هم المهاجرون؟ الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، أفضل من الأنصار الذين كانوا في المدينة. لماذا؟ لأمرين: الأول لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، تركوا أموالهم وديارهم وأهلهم من أجل النبي عليه الصلاة والسلام ونصروا، وأما أهل المدينة فبقوا في بلادهم ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام وهم في بلادهم. والأمر الثاني لأن الله عز وجل قدمهم على الأنصار، إذا قرأت القرآن إذا ذكر المهاجرين والأنصار فالله عز وجل يقدم المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وفي سورة الحشر ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار. طيب، قال: ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا فيه دليل أنه مهما وقع من الصحابة ولو كان من الكبائر فهو مغمور في بحار حسناتهم، وأن الله عز وجل قد غفر لهم، وأيضا فيه بشارة لهم الصحابة، أن الله عز وجل قد غفر لهم. قال وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، والمعروف ببيعة الرضوان. قال سبحانه لقد رضي الله عن بسورة الفتح، نعم لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. قال كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا حديث. قال بل قد رضي عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة. يعني أهل السنة يشهدون لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة مثل العشرة المبشرين بالجنة، لأنهم جاءوا في حديث واحد، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان وعلي إلى آخره. قال وكثابة بن قيس بن شماس في قصته المعروفة، وكان رضي الله تعالى عن الجهورية الصوت، فأنزل الله عز وجل قوله، فلما أنزل الله عز وجل قوله تعالى إن الذين يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وتجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، لما نزل دخل في بيته وجلس يبكي رضي الله تعالى عنه، لأن كان جهوري الصوت وخاف أن يكون هو المراد في هذه الآية. ففقده النبي عليه الصلاة والسلام فقال أين قيس بن ثابت؟ قال يا رسول الله منذ أن نزل أو نزلت هذه الآية وهو في بيته جالس يبكي. قال أخبروه أنه يعني ليس في، يعني لا يدخل في هذه الآية، وأنه يعيش حميدا ويموت شهيدا، وقد توفي رضي الله تعالى واستشهد في وقعة اليمامة. قال وغيرهم من الصحابة من بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة كزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وكبلال رضي الله تعالى عنه لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام إني أسمع قرعن عليك بين يدي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الدوس الأعلى في الجنة، أخبره أنه لم يتوضأ إلا وصلى ركعتين. قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ثم عمر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو بكر وعمر هما السمع والبصر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يبصر بهم ويسمع بهم. وكثير ما نسمع في الأحاديث خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، ويقول عليه الصلاة والسلام إن يطيع أبا بكر وعمر يهتدوا، في رواية يرشدوا. قال ويثلثون بعثمان أهل السنة ويربعون بعلي رضي الله تعالى عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، فتقديمه في البيعة يلزم منه تقديمه بالفضل، لأنه لا يمكن أن يقدم المفضول على الفاضل في الخلافة في البيعة. قال مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم في الأفضلية لا في الخلافة بعد اتفاقهم على تقديم بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي أي تقديم في الأفضلية لا في الخلافة في الأفضلية ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل فيها المخالف مسألة الخلافة، لأنه يخالف إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. ومن ذلك من يقدم علي على عثمان، بل وأسوأ من هؤلاء وأضل سبيلا من يقدم علي على أبي بكر وعمر. ثم قال رحمه الله تعالى قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم. أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يحبون لأمرين، لأنهم قرابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولأنهم مؤمنون يحبون لهذين الأمرين ويتولون لهذين الأمرين، لقرابتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام ولإيمانهم. لا مجرد القرابة، مجرد القرابة لا، كأعمام النبي عليه الصلاة والسلام الذين لم يسلموا، لكن المراد بقرابته وأهل بيته من آمنوا به، فيحبون لهذين الأمرين ويتولونهم أي يحبونهم وينصرونهم إلى آخره. قال ويحفظون فيهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أذكركم الله، أذكركم أن الله عز وجل إن لم تعتنوا بأهل بيتي أنه يعاقبكم أو نحو ذلك. قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ومن هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ من هم آله؟ جاء في حديث زيد بن أرقم وهو المذكور أذكركم الله في أهل بيتي، رواه مسلم، أنهم آل علي. نعم نعم، وبعد صح، هذه المذكورة في حديث زيد بن آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل، هذا جاء في حديث واحد. وهناك آل غير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، الحارث بن عبد المطلب لما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة قال إنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد، فدل على أنه من آل محمد، وكذلك أزواجه، دل على ذلك القرآن وإجماع أهل السنة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وذكر قبل ذلك أزواجه عليه الصلاة والسلام. قال وقال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم حسدا، والحسد أكثر ما يكون من القرابة، إذا حصل الإنسان نعمة فأكثر من يحسده قرابته. فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، لله لأنهم مؤمنون ولقرابتهم قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم. هنا ذكر العرب، فخير الناس هم العرب أو العجم، العرب أفضل من العجم من حيث الطبائع، انتبه، العرب أفضل من العجم من حيث الطبائع لا من حيث الأفراد، يعني قد يكون هناك أعجمي أفضل من كثير من العرب، لكن من حيث الجنس والطبائع العرب طبائعهم وأخلاقهم أفضل من العجم، لذلك الله عز وجل جعل خاتم الأنبياء من العرب، ذاك حسدهم اليهود. وأفضل العرب وأفضل القبائل قريش، هم يعني أفضل القبائل وأطهر القبائل وأحسن القبائل، لذلك جعل الله عز وجل خاتم الأنبياء منهم. قالوا ويتولون أزواج، يعني أهل السنة يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فهم أمهات للمؤمنين، والمراد بالأمهات يعني من باب الإكرام والتقدير لا أم حقيقية، ذلك احتجبنا واضح، وإذا حصل هناك ميراث لا يرثنا إلى آخره. قال ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله تعالى عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعارضه على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هنا ذكر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ثم خص منهن عائشة وخديجة، وقد حصل خلاف عند أهل العلم أهل السنة منهم أفضل خديجة أو عائشة، من من قال خديجة أفضل إن أول من آمن به إلى آخره ونصرته، ومن من قال عائشة، وما يدل على ذلك حديث فضل عائشة على سائر النساء، يعني لم يستثني أحد، قال كفضل الثريد على سائر الطعام. قالوا يتبرون من طريقة الروافض وطريقة النواصب، الآن ذكر يعني هو ذكر الصحابة فضلهم حتى يرد على الروافض وكذلك الخوارج الذين كفروا الصحابة، ويرد على النواصب الذين يطعنون في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك ذكر عقيدة أهل السنة مع الصحابة ومع آل البيت. قال ويتبرؤون من طريقة الروافض، سموا بذلك أنهم رفضوا زيد بن علي ابن الحسين عندما أثنى على أبي بكر وعمر في المنبر. قال طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، الذي يقدح في صحابي واحد هذا مبتدع، يتنقص صحابيا واحد هذا مبتدع، والذي يطعن في عموم الصحابة وأكثر الصحابة هذا كافر، لأنه يطعن في الدين، هم الذين نقلوا الدين. طيب قال وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل بيتي أهل البيت بقول أو عمل، فهؤلاء قابلوا الروافض. الروافض يظهرون محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى يغتر بهم الناس، فإذا اغتروا بهم طعنوا في بقية الصحابة، لذلك هم يعني الروافض يكفرون كل الصحابة إلا 3 أو 6، فالناس يغترون بهم لأن يحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره فيصدقونهم. وأهل السنة يحبون الصحابة جميعا من آل البيت وغير آل البيت، ويخصون آل البيت بتقدير واحترام لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهم، أمر وخصهم بالعناية والوصية. طيب ثم قال رحمه الله ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه إلى آخر ما قال. الآن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، لا يخوضون فيما حصل بين الصحابة، يعني حصل بين الصحابة بعض النزاع بعض الأمور أهل السنة لا يخوضون فيها كما مر معنا، لأن الخوض فيها الخوض فيها يسبب أن يوجد في القلب شيء على الصحابة، فإذا زاد أبغضوهم تحقق هذا البغض، ثم بعد ذلك يتجرؤون في الطعن فيهم. هذا يوجد اليوم ممن ينتسب للسنة يطعن في معاوية، يطعن في بعض الصحابة، الصحابة يعني كما يقال خط أحمر لا يجوز أن يتنقصون. يقول أبو زرعة واسمع كلام أبي زرعة، قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ولفظ الزنديق عند السلف تطلق على المنافق، قال فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن حق. اسمع، القرآن حق وذكر فيه الترضى عن الصحابة، القرآن حق والرسول صلى الله عليه وسلم حق وما جاء به حق، وما أدى ذلك النبأ كله إلا الصحابة، فمن جرحهم فإنما أراد إبطال الكتاب والسنة. ويقول الإمام أحمد في أصول أهل السنة ذكر أن من انتقص صحابيا واحدا فهو مبتدع لا كرامة له، حتى تعرف يعني منزلة الصحابة ما هي. يقول الإمام أحمد يقول وأدناهم صحبة، أدناهم صحبة يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، مثل الأعرابي الذي دخل وسأل يا رسول الله إذا صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وحللت الحرام وحربت أحللت الحرام وحربت الحرام ولم أزيد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، ثم انصرف، قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. ها لما ذهب قال لكن هذا الصحابي رأى النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهب، صح؟ هذا قال لهم صحبة، هذا خير من جميع الناس من جاءوا بعده. يقول الإمام أحمد وأدناهم صحبة، اسمع كلام الإمام أهل السنة، قال وأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. يعني تخيل مثلا جيل الإمام أحمد كلهم مثل الإمام أحمد، كلهم كل الناس تقوى وصلاح وإمامة في الدين، هذا قالهم صحبة أفضل من هذول كلهم، هذول صحابة الله اللي اختاره. ولذلك يقول ابن تيمية لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله تعالى عنهم. لذلك أهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة ولا يخوضون فيه. انتبه، وما روي عن الصحابة فيما حصل فيه الشجار أو الخلافة، يقول الذهبي وقرأت دواوين الإسلام التاريخ أكثر من 100 ديوان ووجدت أكثره كذب، الذي يخص في الطعن في الصحابة أكثره كذب. فهنا يذكر المؤلف كما سيأتي الآن، يقول أكثر ما روي عن الصحابة فيما حصل بينهم خلاف وشجار أكثره كذب، والحق فيه قليل، وهذا الحق القليل قد زيد فيه وأنقص، يعني غير فيه، والذي لم يزاد فيه ولم ينقص فهو نزر يسير، وهم فيه الصحابة مجتهدون، فهم ما بين أجرين وأجر، فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأ فلهم أجر. لكن نسأل الله يعافينا جميعا من جعل الله عز وجل في قلبه مرض وزيغ فيتبع هذا المتشابه. يقول رحمه الله عن أهل السنة، قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب وهو الأكثر كما مر معنا، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين أجرين أو أجر. قال وهم مع ذلك لا يعتقدون، أي أهل السنة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، لأنهم بشر ليسوا أنبياء غير معصومين، قد يقع من أحدهم معصية وقد يقع من أحدهم الكبائر الكبيرة، لكن هذه الكبيرة لا تنزله عن منزلة العدالة، هو صحابي بخلاف من جاء بعدهم، فإذا فعل الكبيرة ينزع رتبة العدالة، واضح؟ قال بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة لأنهم بشر وكل ابن آدم خطاء، هذا بالنسبة لأفرادهم، أما إجماعهم فهم معصوم، إجماعهم معصوم كلهم. قال ولهم من السوابق والفضائل التي لم يلحقهم بها أحد، ومن ذلك الصحبة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، يعني عندهم من الحسنات العظيمة التي لا يمكن أن تحصل لمن بعدهم كأهل بدر وغيرهم. قال وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قيل القرن الجيل وقيل 100 سنة وقيل غير ذلك. قال وأن المد من أحدهم إن تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا مما بعدهم، والمد اجتماع الكفين، لو واحد تصدق ملء الكفين شعير بر صحابي وجاء واحد بعدهم تصدق مثل جبل أحد ذهب، أنتوا فهمتوا؟ ما يبلغ الذي تصدق بجبل أحد ذهبا ما بلغ نصف هذا المد، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. صحابة يا أخوان شيء يعني لهم منزلة عالية رضي الله تعالى عنهم، الله عز وجل اختار مصطفاهم، فلذلك نعرف وندرك قول السلف أن الذي يطعن في أحد الصحابة هو زنديق، هو مبتدع ولا كرامة له مهما كان. قال ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، يعني لم يصر عليه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته كما حصل. ها كما حصل من هو صحابي الذي كتب الكتاب؟ حاطب، حاطب رضي الله تعالى عنه، له من السابقة أنه كان من أهل بدر، والذي فعله ذنب عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: أو غفر له بفضل سابقة. قال: أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. يعني المسلم إذا صيب مصيبة في الدنيا فإن تكون كفارة لسيئاته سواء كان صحابين أو دون الصحاب. قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، يعني المتأكد منها 100%، فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ يعني هذا ما سبق ذكره في من تعمد الذنب، فكيف بالذنب الذي هو مجتهد فيه لم يرده؟ إن أصابوا فلهم أجر، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر، ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر، يعني أقل من قليل، مغمور في جنب الفضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ومن نظر. اسمع هذا الكلام وتأمل هذا الكلام. يقول: ومن نظر في سيرة القوم بعلم، لا بجهل ولا بظلم، وبصيرة وبعدل، يعني منصف لا يظلم ولا يكون صاحب هوى. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل، وما من الله به عليهم من الفضائل، كانهم صحابة، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. قال سبحانه: كنتم خير أمة. هذا كلام عظيم من المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب كم مضى؟ كم باقي على الأذان؟ طيب نأخذ نكمل بس. ها؟ طيب. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. ما المراد بكرامات الأولياء؟ الكرامة هو أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد رجل صالح، هذه كرامة الأولياء، واضح؟ أمر خارق للعادة، مثل أن يمشي على الماء، يطير في الهواء مثلا، يسمع كلام أحد يبعد عنه مسافة بعيدة، أو يخاطب من يبعد عنه مسافة بعيدة، هذا أمر خارق العادة، صح؟ لكن اليوم قد يكون بعض الأمور هذه لا تكون خارق العادة، مثل اتصال، تتصل بواحد في أقصى الأرض، صح؟ فإذا كان أمر خارق للعادة فهو كرامة، أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يدي رجل صالح. وهذا الرجل الصالح هنا هو يعني العنوان، عنوان له المحقق فصل في كرامات الأولياء، يعني هذه الكرامات تكون للأولياء. من هو الولي؟ المؤمن التقي، ذكر الله عز وجل في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن جمع بين الإيمان والتقوى فهو ولي، فالذي يقول العلماء: كل مؤمن تقي فهو لله ولي. وإذا كان كذلك فإن الولاية تختلف، فبقدر إيمانه وتقواه تختلف ولايته، واضح؟ ومعناه إذا لم يكن تقيا فلا يكون وليا، إذا كان فاسقا أو كذا ومن بابه المبتدع لا يكون وليا. فكيف نفرق أن هذا الأمر الخارق للعادة أنه كرامة أو من عمل السحرة والمشعوذين كالصوفية وغيرهم؟ يكون منتقي يعني بالنظر لصاحب إلى هذا الرجل، إذا كان صاحب سنة واتباع الذي يحصل له كرامة، والذي إذا كان على ضلال وانحراف هو من تلاعب الشياطين. والاختلاف الثاني أن المؤمن الولي يخاف من الكرامة، يخاف منها أن يفتن، ويخاف أن يظهرها، يخاف على دينه. أما الآخر فهو يبحث عنها وإن حصلت له حدث بها، واضح؟ طيب، يقول رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. أنواع العلوم مذكور عندكم أظن في الحاشية، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه اطلع على ما في بطن زوجته وأنها أنثى وأخبر عائشة بذلك، لكن هل اليوم يعتبر من كرامات الأولياء؟ لا، اليوم في أجهزة تكشف هل هو أنثى أو ذكر، صح؟ لكن من الذي أخبر أبو بكر؟ الله عز وجل كرامة كشف له وأظهر له هذا العلم. قال: والمكاشفات كما حصل لمن؟ عمر، لما قال وهو يخطب الصحابة المنبر أثناء الخطبة قال: يا سارية الجبل، استغرب لأنه أرسل فارسا واسمه سارية، وكشف له أنه قد حصره العدو وأن الملاذ الآمن خلف الجبل، فناداه قال: يا سارية الجبل. فيقول ساري لما رجع بعد مدة، يقول: سمعت صوت عمر يا سارية الجبل. يقول: فذهب إلى الجبل وأمن الجيش. وكذلك أنواع القدرة كما حصل لمريم، المرأة من شأنها الضعف، كيف إذا كانت حامل أضعف، ومع ذلك الله عز وجل يقول لها: هزي إليك جذع النخلة، يعني أصل النخلة، يعني الرجل قوي إذا أراد أن يهزه ربما لا يهتز، صح؟ فكيف بامرأة حامل فهزت فاهتزت فسقطت؟ شوف قوة يعني. قال: والتأثيرات كما حصل لأبي مسلم الخولاني أنه لما يدخل النار لم يتأثر. لما قال له أبو الأسود العنسي: يعني تشهد أني رسول الله ومن يدعي النبوة، فكذبه فأدخله النار فلم يتأثر بها. ها؟ أي ركوب الصحابة، هذه القدرة، نعم، سعد أبي وقاص. طيب، قال: كلمة ثوري عن سالف الأمم في سورة الكهف: لبثوا كم؟ 300 سنين وزادوا 9 هم نيام. قال: وغيرها، قصة مريم وغيرها. قال: وعن صدر هذه الأمة من الصحابة، قصة عمر وسعد بن وقاص في المشعل الماء وركب الماء وأبي بكر. قال: والتابعين وسائر القرون. التابعون يكثر فيهم أو كثرت عندهم الكرامات بخلاف الصحابة، لماذا؟ الصحابة منزلة عالية فما يحتاجون إلى الكرامة من جهة، ومن جهة أخرى معهم النبي عليه الصلاة والسلام يثبتهم، ومن فوائد الكرامة أن تثبت صاحبها أنه على الحق، فإذا كثرت عند التابعين بخلاف الصحابة. وهذا يدل على أن الرجل الذي تحصل له كرامة لا يدل ذلك على أنه أفضل ممن لم تحصل له كرامة، لكن يدل على أنه تقي وأنه ولي، واضح؟ ومن أمثال هؤلاء نحسبه الله حسيب ولا زكي الله أحد المؤلف رحمه الله تعالى، فقد أعطى الله عز وجل من العلوم التي يعني لم تحصل لأحد ممن جاء بعده، وجعل الله عز وجل له من الفتح. ومن قرأ في سيرة المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رأى العجب، رأى العجب العجاب، وأنه رجل بأمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، يعني هذه الكرامة موجودة في هذه الأمة إلى يوم القيامة لا تنقطع. وأهل البدع كالمعتزلة وغيرهم أنكروا هذه الكرامة. لماذا؟ قالوا: كيف نفرق بينه وبين الساحر والمشعوذ، وكيف نفرق بينه وبين النبي؟ نقول: الولي النبي الذي يؤيده الله عز وجل بالآيات والحجج التي تدل على صدق نبوته، فلذلك النبي لا يكذب بخلاف الذي يدعي النبوة. وكل كرامة للولي ها فهي آية للنبي، إن هذا الولي لما اتبع هذا النبي وأعطى الله عز وجل الكرامة دل على أن طريقه صحيح، والطريق الذي يسلكه طريق هذا النبي، فدل على صدق هذا يعني صدق نبوة هذا النبي. طيب نقف هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.